صليت الفجر ذات يوم قبل الوقت بربع ساعة تقريبا، ولم أعلم بأنني سبقت الوقت إلا بعد شروق الشمس، بعد أن نظرت في ورقة تقويم مواقيت الصلاة. فماذا يكون علي في هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في مستهل هذه الحلقة أرحب بالمستمعين وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولهم المزيد من الهداية والتوفيق. والجواب عن هذا السؤال هو أن صلاة الفجر تجب بطلوع الفجر، فإذا كنت صليت صلاة الفجر قبل طلوع الفجر الثاني فإن صلاتك غير صحيحة لوقوعها قبل وقتها، وإن كنت صليت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر وأن مرادك بقولك قبل الوقت يعني قبل صلاة الناس فإن الصلاة تكون صحيحة لوقوعها في وقتها. وبناء على ما سمعت يجب عليك أن تتأكد مرة ثانية هل وقعت صلاتك قبل طلوع الفجر فتجب عليك الإعادة، أو وقعت بعد طلوع الفجر الثاني فلا تجب عليك الإعادة. وبالله التوفيق.